هذا مذكور في القرآن، والتابوت عندهم مقدس ويعتقدون أنه موجود لكنه مفقود كذلك. فاليهود يبحثون عنه، وفي كتابهم أنه ستحدث معركة فاصلة بينهم وبين أعدائهم ويجدون بعدها التابوت، فهذا وصف التابوت عندهم. ننطلق الآن في الحديث عن تعاليم التلمود. في التلمود أن المسيح سيخرج ليخلص يهود، وهذا لا يحدث إلا بعد أن يتوب يهود ويعودون إلى الأرض المقدسة ويعيدون بناء الهيكل، وذلك هم من عقيدتهم إعادة بناء الهيكل، لأن هذا شرط لعودة المسيح وتطهير اليهود وحكم يهود للأرض. وفي عقيدتهم في التلمود أن الله تعالى وعد يعقوب بأن تكون أرض كنعان، وهكذا يسمون فلسطين، منحة له ولذريته. وفي عقيدتهم أن شعب الله المختار هم يهود، وجميع الناس في الأرض حيوانات يستدعى نحرهم وليس ذبحهم، والنحر بضرب الخنجر في التقاء الرقبة بالصدر، أما الذبح فالقطع بالسكين، والذبح يكون للتكريم، أما النحر فيكون للإذلال، وذلك في عقيدتهم النحر وليس الذبح لغير يهود. والتوراة هذا الكتاب المقدس لهم وحدهم، أما الوثني، والوثني لفظ يطلقه اليهود على أي إنسان غير يهودي، الوثني الذي يدرس التوراة يستحق العقاب. طيب إذا كان هذا هو دين الله الصحيح، كيف يستطيع الإنسان أن يكون يهودي؟ لو آمن الإنسان باليهودية هل يستطيع أن يكون يهودي؟ كلا، لا يستطيع الإنسان أن يكون يهودي. هذا الدين هو فقط لشعب الله المختار الذي اختاره الله عز وجل. طيب الإنسان الذي اهتدى إلى اليهودية لا يقبل في اليهودية، لأن الشرط في اليهودي أن تكون أمة يهودية، والأم وليس الأب، لأن قد تختلط الأنساب، الأم أمرها واضح معروف من أمه، الأب قد يكون مشكوك فيه، فلذلك شرط اليهودي أن تكون أمة يهودية، وذلك إذا أنت ما أنت يهودي ما يمكن تصبح يهودي، لأن أمك ما هي يهودية، انتهت راحت عليك، أنت وثني. حتى لو آمنت بالله وآمنت بالتوراة والتلمود أنت وثني من أهل النار، ولو حاولت أن تدرس التوراة فأنت تستحق العقوبة. ولذلك ينبني على هذا أنه من شرائعهم أن الطبيب الماهر لا يجوز أن يعالج غير اليهود، أما الطبيب غير الماهر فيجوز أن يتعلم في غير يهود لأنهم حيوانات. ومن عقائدهم أن طعام النصارى والمسلمين حرام لأنه ذبح وثنيين، ولا يجوز أن يتعامل اليهودي مع اليهودي بالربا، لكن يجوز له أن يتعامل مع غير اليهودي بالربا. ومن عقائدهم العجيبة في التلمود أن الرب نادم على خلق أربعة أشياء، ندم على نفي يهود، وعلى خلق الكلدانيين أعداء اليهود في فلسطين، وعلى خلق الإسماعيليين أبناء إسماعيل، وعلى خلق الشر. ومن عقائدهم أنه لا يجوز لليهودي أن يسكن في بيت واحد مع غير يهودي، ما يجوز ينام معاه في نفس البيت، ويجوز لليهودي في تعامله مع غير اليهودي الغدر والغصب والانتقام والسرقة وشهادة الزور والقتل والزنا، لأن غير اليهودي يعتبر من عباد الأصنام. هذه الانحرافات نجدها واضحة في دين يهود، يدعون أنهم شعب الله المختار، بينما سلوكهم القديم والحديث يدل على أنهم منحرفين انحراف شديد في العقيدة والشريعة والفعل، لا يصلحون لقدوة أن يكونوا قدوة للناس، بينما المسلمين هم خير أمة أخرجت للناس، غدر وخيانة وانحلال أخلاقي ظاهر في كل دينهم. ودعوني أقرأ لكم بعض الآيات التي عندهم في التوراة. جاء في سفر التكوين أن بني إسرائيل غدروا بقرية شكيم، شكيم حاكم القرية وكان من الصالحين هو وابنه، فابنه كان يريد أن يتزوج من يهودية، واليهود حرام عندهم اليهودية يتزوج من غير اليهودي، فاشترطوا عليه أن يدخل في دين اليهود، واشترطوا عليه بعض الشروط. فلما فعل هذا واشترطوا عليه أن يختتن، فلما فعل كل هذا بيتوهم فقتلوهم جميعا، كل ذكر في القرية بما فيهم هذا الحاكم الصالح وابنه غدروا بهم جميعا ويفتخرون بهذا. وجاء أيضا في التوراة أن يعقوب حاشاه قام بالاتفاق مع أمه رفقة بخداع أبيه إسحاق الذي كان قد فقد البصر، فمثل يعقوب أمام إسحاق أنه عيسو ابن إسحاق الآخر، فلم يعرفه إسحاق وانخدع. ثم بعد ذلك لما رجع عيسو اكتشف إسحاق وعيسو هذه الخدعة التي قام بها يعقوب، فعندها حاول عيسو أن يقتل أخاه يعقوب ففر منه إلى حوران، وهذه قصة هرب يعقوب عليه السلام إلى حوران. هذه أنبياءهم هؤلاء، عيسو ويعقوب وإسحاق أنبياءهم، أعظم أنبياءهم. يعقوب هو إسرائيل عندهم، وهكذا يقولون عنه في كتابهم. أما نبيهم الآخر يهوذا وإليه ينتسبون. لماذا سموا يهود؟ إلى يهوذا، يهود ابن يعقوب، ماذا فعل؟ يقول تقول التوراة قامت تامار زوجة يهوذا ابن يعقوب فاحتالت على حميها أخو يهوذا، فظهرت له بصورة زانية، تنكرت بصورة زانية ودعته أن يزني بها. طبعا هذا الثاني أيضا نبي، فدخل عليها فزنى بها فحملت منه. زوجة نبي يزني بها نبي، أعوذ بالله، أي دين هذا؟ وهذا ليس كلامنا إحنا عنهم، هذا في كتبهم المقدسة، وقد قرأت هذه بنفسي. وفي التوراة أن داود عليه السلام حاشاه غدر بقائده الشجاع أوريا فأرسله إلى المعركة وأمر أن يدفع به في مقدمة المعركة حتى يقتل ويتخلص منه ليأخذ زوجته الجميلة حاشاه. كما يقولون أن أمنون ابن داود استدرج أخته بدعم من عمه شقيق داود وزنى بها ثم طردها. بل يقولون أعظم من هذا، يقولون عن إبراهيم عليه السلام، هذا في التوراة، أن إبراهيم لما ذهب مع زوجته سارة إلى مصر كان يريد الهدايا من فرعون حاكم مصر، فقدم له زوجته سارة ليزني بها فيكرمه بالهدايا، فاكتشف فرعون أنها زوجة إبراهيم فعاتبه فرعون، يعني فرعون أطهر من إبراهيم، وعاده إليها. وجاء في التوراة وقد قرأت هذا بنفسي